إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلحسن الاستعارة شرائط، هي أن يتقرر الشبه بين المستعار منه والمستعار له، فإن كان الشبه ضعيفا لم تحسن الاستعارة. وشرط ثان، ألا تبعد الاستعارة جدا فتصعب على الفهم، ولا تقرب جدا فتكون باردة. وكل الاستعارات البليغة وسط بين البعد الشديد والقرب الشديد. ومن شرائط حسن الاستعارة ألا تشتم رائحة التشبيه، وأن يبعد عن الحقيقة بترشيحها تقوية لدعوى الاتحاد بين الطرفين. ولما كانت الاستعارة مبنية على التشبيه، كان كل شيء يحسن التشبيه به يحسنها، ومن ذلك كثرة التفصيل في وجه الشبه. فإذا كان الجامع كثير التفصيل كانت الاستعارة حسنة، وكذلك إذا كان المستعار له نادر الحصول في الذهن لقلة وجوده أو لعدمه، أو كان غريبا لطيفا. فهذه جملة من شرائط حسن الاستعارة. وقد سبق بيان أن بلاغة التشبيه آتية من ناحيتين: الأولى تأليف ألفاظه، والثانية ابتكار مشبه به بعيد عن الأذهان. لا يجول إلا في نفس أديب وهب الله له استعدادا سليما في تعرف وجوه الشبه، في تعرف وجوه الشبه الدقيقة بين الأشياء، وأودعه قدرة على ربط المعاني وتوليد بعضها من بعض إلى مدى بعيد لا يكاد ينتهي. وسر بلاغة الاستعارة لا يتعدى هاتين الناحيتين: تأليف اللفظ، وابتكار مشبه به بعيد عن الأذهان. فبلاغة الاستعارة من ناحية اللفظ أن تركيبها يدل على تناسي التشبيه، ويحملك عمدا على تخيل صورة جديدة تنسيك روعتها ما تضمنه الكلام من تشبيه خفي مستور. قال البحتري في الفتح بن خاقان: يسمو بكف على العافين حانية، تهمي وطرف إلى العلياء طماحي. العافين هم الذين يسألون المعروف، والحانية العاطفة الشفيقة، وتهمي تسيل، والطرف البصر، والطماح الذي يغالي في طلب المعالي والسعي وراءها. يسمو بكف على العافين حانية، تهمي وطرف إلى العلياء طماحي. فكأنما صور لك كف الممدوح وقد تمثلت في صورة سحابة هتانة تصب وبلها على العافين السائلين. وهذه الصورة لا شك تملك على المرء مشاعره، فتذهله عما اختبأ في الكلام من التشبيه، فتذهل المرء عما اختبأ في الكلام من التشبيه. وقد مر أن بلاغة التشبيه آتية من ناحيتين: من تأليف ألفاظه، ومن ابتكار مشبه به بعيد عن الأذهان. بحيث إن الإنسان تشغله تلك الصورة التي يتضمنها الكلام عن النظر إلى التشبيه الخفي المستور. وكذلك في قول البحتري في الفتح بن خاقان: وإذا سمعت قوله أيضا في رثاء المتوكل: وقد قتل غيلة، صريع تقاضاه الليالي حشاشة يجود بها، والموت حمر أظافره. صريع، الصريع المطروح على الأرض، تقاضاه أي تتقاضاه، حذفت إحدى التاءين، وهو من قولهم تقاضى الدائن دينه إذا قبضه. صريع تقاضاه الليالي حشاشة، الحشاشة بقية الروح في المريض والجريح، يجود بها، والموت حمر أظافره. فيصفه بأنه ملقا على الأرض يلفظ النفس الأخير من حياته. وأنت لا تستطيع أن تبعد عن خيالك هذه الصورة المخيفة للموت، وهي صورة حيوان مفترس درجت أظافره بدماء قتلاه. لهذا كانت الاستعارة أبلغ من التشبيه البليغ، لأنه وإن بني على الدعاء أن المشبه والمشبه به سواء لا يزال فيه التشبيه منويا ملحوظا، بخلاف الاستعارة فالتشبيه فيها منسي مجحود. ومن ذلك يظهر لنا أن الاستعارة المرشحة وهي التي يذكر فيها ما يلائم المشبه به أبلغ من المطلقة وهي التي لا يذكر فيها ما يلائم المشبه ولا ما يلائم المشبه به، والمطلقة أبلغ من المجردة وهي التي يذكر فيها ما يلائم المشبه. وأما بلاغة الاستعارة من حيث الابتكار وروعة الخيال وما تحدثه من أثر في نفوس سامعيها فمجال فسيح للإبداع وميدان لتسابق المديدين من فرسان الكلام. إذا نظرنا إلى قوله عز شأنه: تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، البلاغيون يقولون هنا استعارة، لأن النار صورت في صورة مخلوق ضخم بطاش مكفهر الوجه عابس يغلي صدره حقدا وغيظا، لأنهم يقولون إن النار لا تتميز غيظا، وهذا ليس بصواب، لأن هذا على حقيقته ولا مجاز فيه، بل النار يكلمها الله تبارك وتعالى وتكلم الله تبارك وتعالى. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن النار اشتكت إلى ربها تبارك وتعالى، فأذن لها ربنا تبارك وتعالى بنفسين، بنفس في الصيف ونفس في الشتاء. وأخبر الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أن النار تتكلم وتكلم، فيكلمها الله تبارك وتعالى سائلا إياها: هل امتلأت؟ وتقول: هل من مزيد؟ فهي تسأل وتجيب، وهذا على حقيقته، لأن الذي أخبر بذلك هو الذي خلقها سبحانه وتعالى. وأيضا فإن الله تبارك وتعالى إذا جعل أهل النار في النار ويبقى فيها فضلة حتى يضع الجبار فيها رجله أو قال قدمه كما في الحديث، ونثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الوجه الذي يليق به، نفهم المعنى ونفوض الكيفية إلى الله تبارك وتعالى. فتقول حينئذ: قطني قطني، أو تقول قطن قطن، أو تقول قط قط، على حسب الرواية، يعني حسبي حسبي. فإذا هي تكلم وتتكلم، فلا غروة إذا ما تميزت غيظا. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، فلا يحسن أن يدرج هذا الكلام الرباني الإلهي الشريف فيما يتعلق بالمجاز وغيره. ولكن انظر إلى قول أبي العتاهية في تهنئة المهدي بالخلافة: أتته الخلافة منقادة إليه تجرر أذيالها. فتجد أن الخلافة قد صورت كأنها غادة هيفاء مدللة ملول فتن الناس بها، وهي تأبى عليهم وتصد إعراضا وفتنة، ولكنها تأتي للمهدي طائعة في دلال وجمال تجر أذيالها تيها وخفرا. لا شك أنها صورة رائعة، وقد أبدعها خيال أبي العتاهية وأحسن تصويرها. ثم اسمع قول البارودي: إذا استل منا سيد غرب سيفه تفزعت الأفلاك والتفت الدهر. والشعراء كما هو معروف في كل واد يهيمون، ولكن كذلك يقول الشعراء، يقول: إذا استل منا سيد غرب سيفه، وغرب السيف حده، تفزعت الأفلاك، أي ذعرت، أصابها الذعر هو الخوف. فهل صحيح أن الأفلاك إذا ما استل السيف وإذا ما استل حده تتفزع الأفلاك وتلفت الظهر؟ هذا كلام. إذا استل منا سيد غرب سيفه تفزعت الأفلاك والتفت الدهر. لا شك أن الإنسان إذا جرد المسألة على حسب البيان وعلى حسب ما يتعلق بالمعاني فيقول إن هذه الصورة التي صورها تصيب من ليس داريا بالحقيقة بهول وفزع، لأنه تخطر في نفسه صورة الأجرام السماوية العظيمة كأنها حياة حساسة ترتعد فزعا ووهلا وفرقا، ثم يغالي بعد ذلك فيدعي أن الدهر يتلفت دهشا وذهولا. هذا كله كلام، كلام الشعراء الذين يقولون ما لا يفعلون، والذين هم في كل واد يهيمون. ولكن انظر في قوله في منفاه: وهو نهب اليأس والأمل. يقول: أسمع في نفسي دبيب المنى وألمح الشبهة في خاطري. الذي كان يقول: إذا استل منا سيد غرب سيفه تفزعت الأفلاك والتفت الدهر، هو الذي يقول في المنفى: أسمع في نفسي دبيب المنى وألمح الشبهة في خاطري. فأرسم لنا صورة للأمل يتمشى في النفس تمشيا محسن يسمعه بأذنه. وكذلك الظنون والهواجس صار لها جسم يراه بعينيه. فها هنا تصوير للشك والأمل يتجاذبان، وهذه لا شك صورة بديعة حسنة. وانظر إلى قول الشريف الرضي في الوداع: نسرق الدمع في الجيوب حياء وبنا ما بنا من الأشواق. يسرق الدمع حتى لا يوصم بالضعف والخور ساعة الوداع. وقد كان يستطيع أن يقول: نستر الدمع في الجيوب حياء، ولكنه يريد أن يسمو إلى نهاية المرتقى في سحر البيان، فإن الكلمة نسرق. فارسم في خيالك صورة لشدة خوفه أن يظهر فيه أثر للضعف، ولمهارته وسرعته في إخفاء الدمع عن عيون الرقباء كفعل السارق المحترف. نسرق الدمع في الجيوب حياء، والجيب فتحته الثوب التي يخرج المرء منها عند لبس الثوب رأسه. يقول: نسرق الدمع في الجيوب حياء وبنا ما بنا من الأشواق. فهنالك صور كثيرة تدل على بلاغة الاستعارة، وقد تقدم ما يتعلق بشرائط حسنها. فرغنا بحمد الله وحوله وقوته من الاستعارة، وندلف بحوله وقوته إلى المجاز المرسل. والمجاز المرسل مجاز علاقته غير المشابهة. المجاز المرسل ضابطه ما تجوز به عن غيره بعلاقة غير الشبه. وإذا كانت العلاقة الشبه فهو استعارة، إذا كانت العلاقة الشبه فهو استعارة. أما إذا ما تجوز به عن غيره بعلاقة غير الشبه فهو حينئذ مجاز مرسل. فكل شيء يعبر به عن غيره إن كانت العلاقة بينهما المشابهة فهي استعارة، وإن كانت غير المشابهة فهي مجاز مرسل. فهو مجاز علاقته غير المشابهة، كأن تكون العلاقة السببية، كما تقول: عظمت يد فلان عندي، أي عظمت نعمته التي سببها اليد. فعبر بالسبب عن المسبب، السبب اليد التي تعطي، والمسبب النعمة، فعبر باليد عن النعمة مجازا لأن اليد سبب. قال تعالى: وينزل لكم من السماء رزقا، فهنا عبر بالرزق عن المطر، وينزل لكم من السماء رزقا، فعبر بالرزق عن المطر لأن الرزق مسبب للمطر، فالمطر هو السبب لقدر الله تبارك وتعالى. فإذا العلاقة يمكن أن تكون السببية في المجاز المرسل، تكون العلاقة سوى المشابهة. فما تكون العلاقة إذن؟ قد تكون السببية، كما تقول: عظمت يد فلان عندي، أي عظمت نعمة فلان عندي. ولما كانت اليد سبب النعمة فقد عبر عن النعمة باليد. وقد تكون المسببية، كما في قولك: أمطرت السماء نباتا، أمطرت السماء نباتا، أي مطرا يتسبب عنه النبات، لأنه من المعلوم أن السماء لا تمطر نباتا، وإنما تمطر مطرا يكون به النبات. فهنا عبر بالنبات الذي هو المسبب عن السبب الذي هو المطر. فهذه العلاقة هي المسببية، علاقة المسببية. قد تكون العلاقة الجزئية، كما في قولك: أرسلت العيون لتطلع على أحوال العدو. فالمقصود بالعيون الجواسيس، فالعين نفسها لا ترسل، يعني أنت لا ترسل عينا لكي تطلع على أحوال العدو، وإنما ترسل إنسانا، وهذا الإنسان يقال له عين، لأنه يستخدم هذه الحاسة أكثر ما يستخدم من أجل أن يطلع على أحوال العدو. فالجاسوس يدرك الأشياء ببصره، ويتأمل الملامح، وينظر إلى الأشياء بعينه، فعبر بالعين عنه، أي عن الجاسوس. لو أن إنسانا قال: أرسلت آذاني في البلد، هل يصح أن يعبر بها عن الجاسوس؟ لا يصلح هذا، لأن العرب لم يعبروا بهذا التعبير، لأن الآذان يمكن أن تكون جاسوسا في حالة معينة. إذا قيل لك عن بيت إن فيه اشتباها وأرسلت إليه شخصا في الليل، فهنا يمكن أن تقول أرسلت آذاني إلى بيته ليلا، فلا بد من القرين. المهم أن المجاز المرسل يمكن أن تكون العلاقة فيه الجزئية، فأنت تطلق الجزء وتريد الكل، كما تقول أرسلنا عينا ليطلع على أحوال العدو. أنت لم ترسل عينا مجردة، وإنما أرسلت إنسانا، فعبرت بهذا الجزء لأنه هو أهم ما يستعمله من بدنه من أجل الاطلاع على أحوال العدو، فتقول أرسلنا عينا ليطلع على أحوال العدو، فهذا مجاز مرسل علاقته الجزئية، لأنك أطلقت الجزء وأردت الكل. وقد تكون الكلية، قد تكون العلاقة الكلية. قال الله تبارك وتعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم، الذي يسبق على حسب ظاهر النص إلى الفهم العربي المستقيم من قول الله تبارك وتعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم، أنهم يجعلون الأصابع كلها في الآذان لا تتحملها. فما الذي يفهمه العربي عندما يسمع كلام الله تبارك وتعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم؟ الأنامل. إذن هل ها هنا مجاز؟ على حسب ظاهر النص لا مجاز ولا شيء، ولكن البلاغيين يقولون هذه علاقة كلية، فقد أطلق الكل وأراد الجزء، لأنه أطلق الإصبع وأراد الأنامل أي أطراف الأصابع. يجعلون أصابعهم في آذانهم، فعبر بالكل عن الجزء. عندما تقول واركعوا مع الراكعين، هذا تعبر فيه بالجزء عن الكل، لأنه لا يأمرك فقط أن تكون راكعا في حال الركوع وحده، وإنما أنت تصلي مع المصلين، ولكنه تعالى عبر عن الصلاة بالركوع، فالمراد الصلاة والركوع جزء من الصلاة. قال ربنا تبارك وتعالى كما في الحديث الصحيح القدسي الذي أخرجه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تبارك وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. هذا تعبير بالكل عن الجزء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما روى عن ربنا تبارك وتعالى بعد وقد قال قسمت الصلاة، ما الذي ذكره؟ الفاتحة، فعبر بالصلاة عن الفاتحة، فأطلق الكل وأراد الجزء، لأن الفتح جزء من الصلاة، ليست الصلاة الفاتحة وإنما هي جزء من الصلاة. ولكن الله تبارك وتعالى يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ثم ذكر آيات الفاتحة. قد تكون العلاقة في المجاز المرسل اعتبار ما كان، كما في قوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم. هل يؤتون أموالهم قبل البلوغ أو بعد البلوغ؟ يعني إذا بلغوا أو قبل البلوغ؟ إذا بلغوا، وهم إذا بلغوا لا يكونون يتامى، ولكن الله تبارك وتعالى يقول وآتوا اليتامى أموالهم، ويعني البالغين، ويعني البالغين، فهذا على اعتبار ما كان، لأنهم كانوا يتامى فلا يؤتون أموالهم قبل الحلم وهو البلوغ، لأنهم ما داموا يتامى فإن الوصاية عليهم تكون قائمة، ولا يؤتون أموالهم إلا إذا بلغوا الحلم، ولا يتم بعد احتلام، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يتم بعد احتلام. فاليتيم من مات أبوه قبل البلوغ، ومن لم يبلغ لا يعطى ماله، كما قال الله تبارك وتعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. وهنا يقول ربنا تبارك وتعالى وآتوا اليتامى أموالهم، فالمراد باليتامى هنا البالغون، وإذا كانوا بالغين لم يكونوا يتامى، ولكن الله تبارك وتعالى يقول وآتوا اليتامى أموالهم، فهذا على اعتبار ما كان لأنهم كانوا يتامى. ما الحكمة إذن في قول الله تبارك وتعالى وآتوا اليتامى أموالهم، فعبر باليتيم عن البالغ؟ الحكمة هي استعطاف الأولياء واسترحامهم حتى يؤدوا الأموال إلى أهلها، فكأنه قال جل وعلا اذكروا يتمهم وأعطوهم أموالهم، فأراد تبارك وتعالى بذكر اليتم هاهنا مع أنهم قد فاتوه وصاروا بالغين ولا يتم بعد احتلال، فكأنما أراد الله تبارك وتعالى وهو أعلم أن يستعطف الأولياء وأن يسترحمهم على أولئك الذين كانوا في حال يتم فذكرهم بيتمهم، وأن ذلك الذي كان من هذا اليتم إنما هو كان الداعي للوصاية عليه، وهي أمانة ينبغي أن تؤد. إذن من العلاقات التي تكون في المجاز المرسل اعتباره ما كان، وكذلك اعتباره ما يكون، اعتباره ما يكون، كما في قوله تعالى حكاية عن الرجل الذي أراد من يوسف عليه السلام أن يعبر الرؤيا، قال إني أراني أعصر خمرا، والخمر لا تعصر، قال إني أراني أعصر خمرا، يريد أن يقول إني أراني أعصر عنبا يصير خمرا، فعلى اعتبار ما سيكون، فعبر بالخمر عن العنب على اعتبار أن العنب سيصير خمرا، فإذا علاقتها هنا هي اعتبار ما سيكون، فالخمر لا يعصر، الخمر معصور، ولكن المراد به العنب الذي يكون منه الخمر، فعبر عن شيء باعتبار ما يكون. هذا أيضا كثير، كما يقول الله تبارك وتعالى أتى أمر الله، ثم يقول جل وعلا فلا تستعجلوه، أتى أمر الله فلا تستعجلوه، فعبر بالماضي عن المستقبل، لأن الله تبارك وتعالى لا زمان عنده، وما أراد من شيء يكون سبحانه وتعالى. فمثل هذه الأمور بالنسبة لله تبارك وتعالى متحققة، ما سيأتي متحقق ما دام الله تبارك وتعالى قد قدره، فيقول ربنا تبارك وتعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوا، فهذا على اعتبار ما سيكون. قد تكون العلاقة في المجاز المرسل المحلية، فأنت عندما تقول مثلا إذا اجتمع مجلس الكلية أو مجلس الجامعة من أجل أخذ قرار معين، فتقول قرر المجلس ذلك، والمراد أهل المجلس، تقول قرر المجلس كذا، والمراد قرر أهل المجلس كذا، ولكنهم حالون فيه، وهو محلهم الذي قروا فيه، فهذه العلاقة كما ترى هي المحلية، قرر المجلس ذلك أي أهله. قد تكون أيضا العلاقة في المجاز المرسل الحالية، كما في قوله تعالى ففي رحمة الله هم فيها خالدون، ففي رحمة الله هم فيها خالدون، أي في جنته تبارك وتعالى، فالمراد ففي جنة الله تبارك وتعالى، ولكن عبر عن الجنة بالرحمة لأنها من آثار رحمته تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى قال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. فقد تكون العلاقة في المجاز المرسل الحالية. إذن هنالك علاقات، وكل هذه العلاقات في المجاز المرسل سوى علاقة المشابهة، سوى علاقة المشابهة، لأنها لو كانت المشابهة لكان استعارة لا مجازا مرسلا. قال أبو الطيب له أياد علي سابغة أعد منها ولا أعددها، يقول إن للممدوح علي نعما شاملة لا أستطيع أن أحصر هذه النعم. قال تعالى وينزل لكم من السماء رزقا، وقال الشاعر كم بعثنا الجيش جرارا وأرسلنا العيون، كم بعثنا الجيش جرارا وأرسلنا العيون، الجيش الجرار الثقيل السير لكثرته، كم بعثنا الجيش جرارا وأرسلنا العيون، أي وأرسلنا الجواسيس. وقال تعالى فيما حكى ربنا تبارك وتعالى عن رسوله نوح عليه السلام وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم، وقال تعالى وآتوا اليتامى أموالهم، وقال تعالى حكاية عن نوح عليه السلام إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، وقال تعالى فليدعوا نادية سندعو الزبانية، وقال تعالى إن الأبرار لفي نعيم. عرفنا أن الاستعارة من المجاز اللغوي، وهي كلمة استعملت في غير معناها لعلاقة المشابهة بين المعنيين الأصلي والمجازي. وإذا تأملنا في هذه الأمثلة وبحثنا فيما اشتملت عليه، يقول البلاغيون وجدنا أن فيها مجازا، ونقول يقول البلاغيون لأن الذي عليه المستقر إن شاء الله جل وعلا أن القرآن ليس فيه مجاز، ولكن هذه الأمثلة التي يذكرها البلاغيون لا محيص لنا عن النظر فيها والتأمل في مطاويها من أجل أن نعرف كلامهم ومن أجل أن نحيط علما بقوانينهم وقواعدهم. لو نظرنا إلى كلمة أياد في قول أبو الطيب له أياد علي سابغة، هل تظن أنه يريد الأيد الحقيقية؟ والجواب لا، إنه لا يريد بها إلا النعم. فكلمة أياد هنا مجاز، ولكن هل ترى بين الأيد والنعم مشابهة؟ لا، لأن العلاقة في المجاز المرسل لا تكون المشابهة، فليس هاهنا مشابهة بين الأياد والنعم، ولكن ما هي العلاقة؟ لكل مجاز علاقة كما مر. فما هي العلاقة؟ العربي لا يرسل كلمة في غير معناها على حسب الوضع اللغوي إلا بعد وجود صلة وعلاقة بين المعنيين. فإذا تأملنا اليد الحقيقية وجدناها أنها هي التي تمنح النعم، فهي سبب فيها، فالعلاقة إذن السببية، وهذا كثير شائع في لغة العرب. وأما في القرآن المجيد فليس كذلك، فقوله تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، لا يقال نعمته تبارك وتعالى ولا قدرته، ولا يصير مسلم على منهاج النبوة إلى تأويل هذا اللفظ الشريف الذي يثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه من هذه الصفة الشريفة، وهي صفة اليدين لله تبارك وتعالى. إذا لله تبارك وتعالى يدان حقيقيتان على الوجه الذي يليق به تبارك وتعالى، نفهم المعنى ونفوض الكيفية لله تبارك وتعالى. وأما في كلام العرب فالشاعر يقول له أياد علي سابغة أعد منها ولا أعددها، ويريد أن الأياد هي السبب في وصول النعمة إليه، فالعلاقة السببية. ثم بعد ذلك انتفان إلى ما ذكراه من آيات ربنا تبارك وتعالى التي أتوا بها أمثلة في هذا المبحث، وهو المجاز المرسل من أجل إيجاد العلاقة. فقال انظر إلى قوله تعالى وينزل لكم من السماء رزقا، الرزق لا ينزل من السماء، ولكن الذي ينزل مطر ينشأ عنه النبات الذي منه طعامنا ورزقنا، فالرزق مسبب عن المطر، فهذا مجاز علاقته المسببية. وأما كلمة العيون في قول الشاعر كم بعثنا الجيش جرارا وأرسلنا العيون، فالمراد بها الجواسيس، فمن الهين أن نفهم أن استعمالها في ذلك مجازي، وأن العلاقة هي الجزئية، فالعين جزء من الجاسوس، وللعين شأن كبير في الجاسوس، فأطلق الجزء وأريد به الكل، والعلاقة هاهنا الجزئية. وفي قوله تعالى وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم، الإنسان لا يستطيع أن يجعل أصبعه كله في أذنه، فالأصابع أطلقت وأريد أطرافها، فإذا هذه علاقة كلية لأنه أطلق الكل وأراد الجزء. وآتوا اليتامى أموالهم، هذا على اعتبار ما كان، لأنهم كانوا يتامى ولا يؤتون أموالهم إلا بعد أن يتخطوا اليتم إلى البلوغ والاحتلام، فإذا ما صاروا كذلك يؤتون أموالهم. وأما في حال كونهم يتامى فإنهم لا يؤتون أموالهم، ولكن الله تبارك وتعالى استعطافا لقلوب الأوصياء واسترحاما لهم على اليتامى الذين كانوا ثم صاروا بعد ذلك بالغين ذكر اليتمى وآتوا اليتامى أموالهم، فهذا على اعتبار ما كان. ولا يلد إلا فاجرا كفارا، هل يولد فاجرا كفارا أم هذا على اعتبار ما سيكون؟ على اعتبار ما سيكون، فإنه لا يولد مولود فاجرا كفارا قبل أن يبلغ الحلم وقبل التمييز، ولكن هؤلاء سيصيرون بعد فجارا كافرين، فهذا على اعتبار ما سيكون. فليدعو نادية، الأمر هاهنا للسخرية به والاستخفاف بعقله، لأن النادي هو مكان الاجتماع، والمقصود به في الآية الكريمة من في هذا المكان من عشيرته ونصرائه، فإذا أطلق فيه المحل وأريد الحال، فليدعو نادية والنادي هو المكان الذي يجتمع فيه القوم، هل سيدعو المكان أو سيدعو من في المكان؟ سيدعو من في المكان. إذن أطلق هنا المحل وأريد الحال، فالعلاقة المحلية. على الضد من ذلك إن الأبرار لفي نعيم، النعيم لا يحل فيه الإنسان، لأن النعيم معنى من المعاني، وإنما يحل في مكانه، أي في مكان النعيم. فاستعمال النعيم في مكانه مجاز أطلق فيه الحال وأريد المحل، على الضد مما قبله، فالعلاقة الحالية أطلق فيه الحال وأريد المحل. إذن ثبت كما رأيت أن كل مجاز له علاقة سوى المشابهة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي، فهذا يسميه البلاغيون بالمجاز المرسل، هو نوع من المجاز اللغوي يقال له المجاز المرسل. والمرسل أي المطلق، وسمي هذا المجاز مرسلا لأنه أطلق فلم يقيد بعلاقة خاصة، فقيل له مجاز مرسل، والمرسل ضد المقيد. المجاز المرسل كلمة استعملت في غير معناها الأصلي لعلاقة غير المشابهة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. من علاقات المجاز المرسل السببية والمسببية والجزئية والكلية، واعتبار ما كان واعتبار ما يكون، والمحلية والحالية، فهذه كلها علاقات، والعلاقة في المجاز المرسل تكون سوى المشابهة. لو كانت العلاقة في المجاز المشابهة فإنه يكون استعارة، وأما إذا كانت العلاقة في المجاز سوى المشابهة فهو مجاز مرسل مع وجود قرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي. عندما تقول شربت ماء النيل، هل أنت تشرب ماء النيل كله؟ ولكن تقول شربت ماء النيل، إذن أنت لا تريد المعنى الأصلي، فأنت تريد معنى مجازيا، والقرينة التي تمنع من هذا الحالية، لأنك لا يمكن بحال من الأحوال أن تشرب ماء النيل كله، فإذن هذا في غير ما وضع له على حسب الوضع اللغوي فهو مجاز. العلاقة فيه هل هي المشابهة؟ ليست المشابهة، إذن ليس باستعارة، وإنما هو مجاز مرسل، فقد أطلقت الكل وأردت الجزء، يعني أنت شربت بعض ماء النيل، ولكن قلت شربت ماء النيل فأطلقت الكل وأردت الجزء، فالعلاقة الكلية. عندما تقول ألقى الخطيب كلمة كان لها كبير الأثر، الكلمة يراد بها الكلام، يراد بها الخطبة، فإذا أطلق ماذا؟ أطلق الجزء وأراد الكل، فالعلاقة في هذا المجاز المرسل الجزئية، لأنه أطلق الجزء وأراد الكل. ضربوا مثلا وهو واسأل القرية التي كنا فيها، فقالوا القرية يراد بها أهلها، فإذا المجاز مرسل وعلاقته المحلية. هل هذا مجاز؟ ليس مجازا. لما؟ لأن الذي يتبادر إلى الذهن عند قول ربنا تبارك وتعالى واسأل القرية التي كنا فيها أنهم لن يدوروا على الجدران يسألون الجدران، حتى يقال إنه أطلق القرية بمعنى البيوت والشوارع والجدران وأراد من هو حال فيها، ليس كذلك، وإنما الذي يتبادر إلى الذهن على حسب السياق اللغوي والفهم العربي أنه أراد من؟ أهل القرية، فأين المجاز؟ فلا مجاز. وأما البلاغيون فيقولون القرية يراد بها أهلها، فالمجاز مرسل وعلاقته المحلية، وعلاقته المحلية يعني من حل في المكان. تقول يلبس المصريون القطن الذي تنتجه بلادهم، هذا مثل قديم، عندما كانت مصر تنتج القطن فكان المصريون يلبسون القطن ويوردونه أيضا، ولكن على اعتبار ما كان فهذا مجاز مرسل علاقته اعتبار ما كان. يلبس المصريون القطن، هل هم يلبسون القطن أم يلبسون النسيج الذي كان قطنا؟ هذا على اعتبار ما كان، يعني كان قطنا ثم صار نسيجا ففصل. وأما أن تقول يلبسون القطن، هم لا يلبسون القطن، وإنما يلبسون الثياب التي هي من القطن، كانت قطنا ولكنها نسجت ثم صارت ثيابا. تقول قال الشاعر: والأعوجية ملء الطرق خلفهم، والمشرفية ملء اليوم فوقهم. الأعوجية خيل منسوبة إلى أعوجة، وهو فرس كريم لبني هلال. والمشرفية السيوف، وملء في الشطرين منصوب على الحال. والأعوجية ملء الطرق، حالها أنها تملأ الطرق. والمشرفية ملء اليوم، فملء حال في الموضعين. عندما تقول ملء اليوم، اليوم زمان، معروف أن اليوم زمان، هل يملأ الزمان؟ فملء اليوم يراد به ملء الفضاء الذي يشرق عليه النهار، فمجاز مرسل علاقته الحالية، علاقته الحالية. تقول سأوقد نارا، الأصل أنك تجمع الحطب ثم توقد النار في الحطب فتصير نارا. فعندما تقول سأوقد نارا، كيف توقد النار؟ إنما أنت توقد الحطب فيصير الحطب نارا، فهذا على اعتبار ما يكون، هذا على اعتبار ما يكون. فإذا هذا مجاز مرسل علاقته اعتبار ما يكون. بين كل مجاز مرسل وعلاقته فيما يلي. تقول سكن ابن خلدون مصر، هل سكن مصر كلها؟ يعني جاء فتمطغى وتضخم حتى سكن مصر، أم سكن بعض بلاد مصر ولم يسكن القطر جميعا؟ إذن العلاقة الكلية، لأنه أطلق الكل وأراد الجزء. تقول من الناس من يأكل القمح، ومنهم من يأكل الذرة والشعير، هل يأكلون القمح، يأكلون الذرة ويأكلون الشعير صرفا محضا بحتا، أم ماذا؟ ما كان قمحا وما كان ذرة وما كان شعيرا ثم صار خبزا هو الذي يأكلونه. إذن العلاقة هي اعتبار ما كان، اعتبار ما كان. تقول إن أمير المؤمنين نثر كنانته. الكنانة وعاء توضع فيه السهام، الكنانة هي الوعاء الذي توضع فيه السهام. هل الكنانة أي الوعاء هي التي تنثر؟ الكنانة هي التي تنثر أم ينثر ما فيها؟ فالعلاقة المحلية. تقول رعينا الغيث، والغيث هو المطر، والمطر لا يرعى، وإنما الذي يرعى النبات الذي كان المطر سببا في ظهوره، فالعلاقة السببية. فعندما تقول رعينا الغيث، أنت لم ترعى بإبلك ولا بماشيتك الغيث، فالغيث لا يرعى، وإنما النبت الذي كان الغيث سببا فيه هو الذي يرعى. إذن فالعلاقة السببية. في رحمة الله هم فيها خالدون، المراد برحمة الله تبارك وتعالى كما مر جنته: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، كما قال الله تبارك وتعالى للجنة. فالمراد برحمة الله جنته، الرحمة التي هي الجنة، معنى تحل فيها الجنة، تحل فيها آثار رحمة الله تبارك وتعالى. فهذا مجاز علاقته الحالية. تقول حما فلان غمامة واديه، حما فلان غمامة وادي، الغمامة هي السحابة الممطرة، هذه إذا أمطرت أنبت الله بالمطر العشب. فتقول حما فلان غمامة واديه أي عشبه، فالغمامة السحابة الممطرة سبب في إنبات العشب، فإطلاقها على العشب مجاز مرسل علاقته السببية. قال تعالى في شأن موسى عليه السلام: فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. تقر عينها أي تهدأ، الذي يهدأ النفس والجسم، فإطلاق العين عليهما مجاز مرسل علاقته الجزئية، أطلق العين وأراد الكل، ولكن هذا فيه نظر فلا مجاز ولا شيء. والعرب كانت تعبر دائما عن السرور بقرة العين، والقرة مأخوذة من البرد، وزعموا أن دموع الفرح باردة فيقولون أقر الله عينه، وأن دموع الحزن ساخنة فيقولون أسخن الله عينه. زعموا أن دموع الحزن ساخنة ولذلك إذا دعوا عليه قالوا أسخن الله عينه، وزعموا أن دموع الفرح باردة، ولذلك يقولون أقر الله عينه في الدعاء له، وأما في الدعاء عليه فيقولون أسخن الله عينه. من الناحية المتعلقة بوظائف الأعضاء، الدموع هي الدموع، ولكن لا شك أن لهم فيها نظرا. وهل يبكي الإنسان من الفرح؟ نعم. قالت عائشة وما كنت أحسب قبل أن إنسانا يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يبكي عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه بأن الله أذن له في الهجرة وأنه صاحبه في الهجرة، فقد بكى أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه من الفرح ساعة إذ. فقالت عائشة ما كنت أحسب قبلها أن أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يبكي رضي الله عنه وعنه وعن الصحابة أجمعين. فإذا قوله تعالى فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن لا مجاز فيه على الحقيقة. كذلك فمن شهد منكم الشهر فليصم. الشهر لا يشاهد، وإنما الذي يشاهد هو الهلال الذي يظهر أول ليلة في الشهر، والهلال سبب في وجود الشهر، فإطلاق الشهر عليه مجاز علاقته المسببية. فإذا لو أننا نظرنا هنا فمن شهد منكم الشهر فليصم، العربي الذي آتاه الله تبارك وتعالى حسا في العربية يفهم بها الكلام العربي عندما يسمع قول ربنا تبارك وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، ما الذي يفهمه؟ الهلال. فهل في هذا مجاز أم هو على حقيقته؟ هو على حقيقته ولا مجاز فيه. تقول سأجازيك بما قدمت يداك، سأجازيك بما قدمت يداك. العمل الذي يستحق الإنسان عليه الجزاء إنما هو النفس والجسم لا اليدان وحدهما، فإطلاق اليدين على النفس والجسم مجاز علاقته الجزئية، فأطلق الجزء وأراد الكل. واركعوا مع الراكعين، صلوا، فأطلق الركوع وأراد الصلاة، والركوع جزء من الصلاة، فالعلاقة الجزئية. ولكن ما الذي يفهمه الإنسان عندما يسمع قول الله تبارك وتعالى واركعوا مع الراكعين؟ أي صلوا مع المصلي. فبشرناه بغلام حليم، هل يوصف بالحلم أو غيره من الصفات عندما يوضع، أم هذا على اعتبار ما يكون؟ على اعتبار ما يكون. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، الإنسان لا يتكلم بفمه ولكن يتكلم بلسانه، فإطلاق الأفواه على الألسنة مجاز علاقته الكلي. تقول أذل فلان الناصية فلان، الناصية مقدم شعر الرأس، فإذا قلت أذل فلان الناصية فلان، هل أذل الناصية وحدها أم أطلق الجزء وأراد الكل؟ فهذا مجاز مرسل علاقته الجزئية. تقول سقط الدلو الأرض، سقط الدلو الأرض، الدلو لا تسقي، وإنما الذي يسقي الأرض ما في الدلو وهو الماء، فإطلاق الدلو على الماء مجاز علاقته المحلية. تقول سال الوادي، والوادي الأرض المنبسطة التي انفرج عنها جبلان وهي لا تسيل وإنما يسيل ما فيها من الماء، فإطلاق الوادي على الماء الذي به مجاز علاقته أيضا المحلية. قال عنترة فشتكت بالرمح الأصم ثيابه، ليس الكريم على القنا بمحرمي. الرمح الأصم الصلب المصمت، والمراد بالثياب هنا القلب. فشككت بالرمح الأصم ثيابه، لو توقف عند حدود الثياب فشكها بالرمح الأصم ما أصابه بسوء، ولكن المراد بالثياب هنا ماذا؟ القلب. فيصف نفسه بالإقدام ويقول إن الكريم ليس بمحرم ولا بعزيز على الرماح، وأنا أصل إلى من أريد أن أصل إليه برمحي حتى أشك به فؤاده. فشككت بالرمح الأصم ثيابه، ليس الكريم على القنا بمحرمي. فشككت ثيابه أي قلبه، لمجاورة الثياب للقلب، فكأنها محل للقلب، وكأن القلب حال في الثياب، فالمجاز علاقته المحلي. أو تستطيع أن تقول بدقة أكثر علاقته المجاورة، والعرب تطلق أحيانا الشيء وتريد مجاورة، وهذا كثير في شعرها ونثرها، فتطلق الشيء وتريد ما جاوره، كما في قول عنترة: فشككت بالرمح الأصم ثيابه، ليس الكريم على القنا بمحرمي. تقول: لا تجالس السفهاء على الحمق، وتريد بالحمق الخمر، والخمر هي سبب الحمق، سبب له وهو مسبب عنه، فالعلاقة المسببية. لا تجالس السفهاء على الحمق أي على الخمر. وقال أعرابي لآخر: هل لك بيت؟ يريد هل لك زوج. إطلاق البيت وإرادة الزوج مجاز علاقته المحلية، علاقته المحلية، فالبيت هو محل الزوجة، فيقول: هل لك بيت؟ والعرب دائما تكني عن المرأة وعن الأعراب بما هو بعيد لا تصريح فيه، لأن العرب عندهم نخوة وعندهم حفاظ على الشرف، كما عبر عن ذلك الشاعر في قوله: لا يحفظ العرض الشريف من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم. ولكن لما غزت المدنية ديار العرب صاروا يبذلون نساءهم للأعين الضامئة والأنفس المستعرة بأوار الغريزة الجامحة، وصار الرجل يقدم امرأته تصافح الرجل وتكون معه في المكان، تضاحكه وتشاربه وتآكله وتضيفه وتسافر معه، وكأن الحياء قد مات. وإنا لله وإنا إليه راجعون، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عندما ذكر الحياء مفردا بالنص عليه في شعب الإيمان، فقال: والحياء شعبة من الإيمان، فذكر أعلاه وأدناه ولم يذكر فيما بين هذا وهذا سوى الحياء، لأن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء، خلق الإسلام الحياء. فنسأل الله أن يردنا جميعا والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إلى دين ربنا تبارك وتعالى وسنة نبينا ردا جميلا في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. بين من المجازات التي تأتي بعد إن شاء الله ما علاقته المشابهة فيكون حينئذ استعارة، وما علاقته غيرها. الإسلام يحث على تحرير الرقاب، المقصود بالرقاب أشخاص العبيد، لأنك لا تحرر الرقبة وحدها وإنما تحرر الإنسان كله، فإذا حررته فقد أطلقت الرقبة هاهنا على الكل من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل، فالعلاقة إذن هي الجزئية. وكذلك تقول: تفرقت كلمة القوم، وتقول: ملك شاد للكنانة مجدا، أحكمت وضع أسه آباؤه. ملك شاد للكنانة مجدا، أحكمت وضع أسه آباؤه. هل يشاد المجد؟ يعني هل يبنى المجد؟ هل يبنى المجد؟ لا يبنى. إذن شبه المجد بما يبنى من صرح وغيره، ثم حذف المشبه به وكنا عنه بذكر شيء من لوازمه وهو قوله شاد على سبيل الاستعارة المتنية. إذن العلاقة هنا هي المشابهة لأنها استعارة، والعلاقة في الاستعارة هي المشابهة. كذلك عندما تقول: تفرقت كلمة القوم، المراد بالكلمة هنا الآراء، لأنها هي التي تتفرق، فتقول: تفرقت كلمة القوم. ولكن لما كانت الكلمة سببا لظهور الآراء أطلقت عليها ففيها مجاز مرسل علاقته السببية، تقول: تفرقت كلمة القوم، أن الكلام الذي يأتون به هو الذي يعبر عن آرائهم هو الذي يكون سببا لتفرقهم. غاض الوفاء وفاض الغدر، غاض الوفاء وفاض الغدر، هذه استعارة، بل استعارتان، وهما استعارتان مكنيتان، لأنك عندما تقول غاض الوفاء هذا من لوازم الماء، فالماء هو الذي يغيض وهو الذي يفيض، فتقول غاض الوفاء، فكأنك شبهت الوفاء ببئر يغيض ماؤه، ثم حذفت المشبه به وأتيت بشيء من لوازمه وهو غاض على سبيل الاستعارة المكنية. وكذلك فاض الغدر، فقد شبهت الغدر بالنبع الذي يفيض، ثم حذفت المشبه به وأتيت بشيء من لوازمه وهو فاض على سبيل الاستعارة المتنية، استعارتان متنيتان. تقول: أحيا المطر الأرض بعد موتها، وهذا كله بقدر الله، فالذي يحيي الأرض بعد موتها هو الله تبارك وتعالى. عندما تقول أحيا المطر الأرض بعد موتها، هذه استعارة بالكناية، لأنك شبهت الأرض بالإنسان الذي له حياة يموت ويحيا، ثم حذفت المشبه به وأتيت بشيء من لوازمه وهو أحيا وكذلك بعد موتها. فإذا العلاقة هي المشابهة. واجعل لي لسان صدق في الآخرين، اجعل لي لسان صدق في الآخرين، يعني اجعل لي قول صدق. فأطلق اللسان الذي هو آلة القول على القول نفسه، ففي كلمة اللسان مجاز مرسل علاقته الآلية، لأن اللسان هو آلة النطق، هو آلة النطق. لأنك عندما تقول واجعل لي لسان صدق في الآخرين، هذا من دعاء إبراهيم عليه السلام، يعني اجعل لي قول صدق في الآخرين. فأطلق اللسان الذي هو آلة القول على القول نفسه، ففي كلمة اللسان مجاز مرسل علاقته الآلية. كذلك تقول قرر مجلس الجامعة كذا، هل المجلس هو الذي يقرر أو من في المجلس؟ من في المجلس هو الذي يقرر. كذلك كتب عليكم القصاص في القتلى، هل القصاص يكون في من قتل أم فرض في من سيقتل بعد نزولها؟ كتب عليه القصاص في القتلى، لم يفرض القصاص في من قتل قبل نزول الآيات الكريمة، وإنما فرض في من سيقتل بعد نزولها. ففي القتلى مجاز مرسل علاقته اعتبار ما سيكون، لأن الله تبارك وتعالى قال كتب عليكم القصاص في القتلى، القتلى الذين قتلوا قبل نزول الآية أم عندما نزلت الآية في من يقتل بعد النزول، في من يقتل بعد النزول، فهذا على اعتبار ما سيكون. تقول بعثت إلي بحديقة جلت معانيها وأحكمت قوافيها، هل الحديقة لها قوافي ولها معاني؟ إذن هو شبه القصيدة بالحديقة وحذف المشبه وصرح بالمشبه به وهو الحديقة، وقال بعثت إلي بحديقة جلت معانيها، هذا على سبيل الاستعارة تصريحية، لأنه شبه القصيدة وحذف المشبه وهو القصيدة، شبه القصيدة بالحديقة وحذف المشبه وصرح بالمشبه به على سبيل الاستعارة تصريحية، وأتى بقرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي، قوله جلت معانيها وأحكمت قوافيها، هل الحديقة الحقيقية قوافي؟ إذن هو أراد معنى مجازيا ولم يرد المعنى الأصلي، فهذا مانع من إرادة المعنى الأصلي. عندما تقول شربت البن، شربت البن، هل أنت تشرب البن وهل البن يشرب أم أنك تشرب القهوة التي كان أصلها بنا؟ كما تقول أكلت القمح، هل أكلت القمح أم أكلت الخبز الذي كان قمحا؟ إذن هذا على اعتبار ما كان. تقول شربت البن، هذا مجاز مرسل علاقته اعتبار ما كان. عندما يقال لك أو يقال الأبعد ليس لك، لا تكن أذنا تتقبل كل وشاية، عندما يقال الأبعد لا تكن أذنا تتقبل كل وشاية، هل يريد الأذن وهل أنت أذن؟ إنما أطلق الكل الجزء وأراد الكل، أطلق الأذن وأراد الشخص، فإذا العلاقة الجزئية. تقول سرق اللص المنزلة، يعني أتى بالسلاسل فأدارها حول المنزل ثم سحبه، تقول سرق اللص المنزلة، يعني سرق ما في المنزل، فإذا هي المحلية. إني أراني أعصر خمرا، هذا على اعتبار ما سيكون، لأن الذي يعصر العنب للخمر، فالخمر معصور. فإذا عندما قال ليوسف إني أراني أعصر خمرا، يعني أعصر عنبا سيصير خمرا، فهذا على اعتبار ما سيكون. استعمل كل كلمة من الكلمات الآتية مجازا مرسلا للعلاقة التي تذكر بعدها. عين اجعلها مجازا مرسلا علاقته الجزئية، لا تكن عينا علينا فإن التجسس من أقبح الرذائل، لا تكن عينا علينا، هذا مجاز مرسل علاقته الجزئية لأنك أطلقت الجزء وأردت الكل. الشام اجعلها في جملة تقع فيها مجازا مرسلا علاقته الكلية، تقول سكنت الشأم فأطلقت الكل وأردت الجزء، أو تقول شاهدت الشأم فأعجبت بجمال منظرها، وأنت إنما رأيت بعضا منه، لأن الشأم عندما تطلق تشمل البلدان الأربعة سوريا ولبنان والأردن وفلسطين، فردها الله على المسلمين ردا جميلا. فهذا الشام، فعندما تقول شاهدت الشأم هل شاهدت هذا كله؟ فإذا هذا مجاز مرسل علاقته الكلية، فأطلقت الكل وأردت الجزء. المدرسة المحلية، تقول اهتمت المدرسة بالتربية الدينية، وأنت تريد من بالمدرسة من الإدارة مثلا، اهتمت المدرسة، المدرسة لا تهتم وإنما يهتم من فيها، فهذا علاقته المحلية. المدينة في علاقة هي المحلية، تقول تضورت المدينة جوعا لغلاء الأسعار، هل المدينة هي التي تتضور جوعا أو من فيها؟ فهذا مجاز مرسل علاقته المحلي. الكتان على اعتبار ما كان، تقول لبست الكتان في فصل الصيف، وإنما تريد الثوب الذي هو من الكتان، ولكنك لا تريد الكتان نفسه وإنما تريد الآن الثوب. رجال على اعتبار ما يكون، تقول مثلا رجال مصر يتعلمون اليوم في الحضانات، يعني هذا على اعتبار ما سيكون، وإلا فليسوا رجالا ولكن هم رجال المستقبل إن شاء الله. ضع كل كلمة من الكلمات الآتية في جملتين بحيث تكون مرة مجازا مرسلا ومرة مجازا بالاستعارة. القلم، تقول ما أحسن قلمك، وأنت تريد ما تكتبه بقلمك، يعني عندما تقرأ له تقول ما أحسن قلمك، فلان له قلم بارع سيال، وأنت لا تريد القلم نفسه وإنما تريد ما يكتب بالقلم. فإذا العلاقة سببية، لأن ما كتب كان القلم سببا في كتابته، فتقول ما أحسن قلمك، يعني يكتب إليك خطابا أو رسالة فتقول ما شاء الله ما أحسن قلمك، وأنت لا تريد القلم الذي كتبت به الرسالة وإنما تريد الرسالة، ولكن لأن القلم كان سببا في كتابة الرسالة فأنت تأتي بالمجاز المرسل وعلاقته السببي. اجعلها استعارة، تقول قرأت ما طرزه أو ما دبجه قلمك، ما طرزه قلمك، فكأنك شبهت القلم بذلك الرجل الذي يعالج القماش تفصيلا بإحكام وإتقان وتطريز، ثم حذفت المشبه به، حذفت المشبه به وهو الترزي الذي الحائك الذي يطرز المطرز، فحذفت المشبه به وأتيت كنيت عنه بشيء من لوازمه وهو طرزه على سبيل الاستعارة المكنية. كلمة السيف، تقول إذا غضب سيفه شرب من دماء أعدائه، هل يشرب السيف؟ لا يشرب. إذن أنت شبهت السيف بوحش يشرب الدماء وحذفت المشبه به، ثم ذكرت شيئا من لوازمه وهو شرب من الدماء، إنما الذي يشرب الدماء الوحش على سبيل الاستعارة المكنية. إذا قلت قال المتنبي ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى، ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى، المراد بالسيف هنا العقاب، يعني وضع العقاب في موضع الندى مضر كوضع الندى في موضع العقاب، يعني لابد من الإثابة لمن يستحق الإثابة ولابد من العقاب لمن يستحق العقاب. ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى، فإذا لأن السيف هو آلة العقاب أتى بالسيف مجازا مرسلا عن العقاب على سبيل العلاقة الآلية، فالعلاقة هي الآلية لأن السيف هو آلة العقاب. كلمة رأس اجعلها مجازا مرسلا، تقول اشتريت رأسا من الغنم، هل اشتريت الرأس وحدها أم اشتريت من الغنم غنمة لها رأس؟ فإذا هذا مجاز مرسل، علاقته الجزئية، فأطلقت الجزء وأردت الكل. وإنما إذا ما قلت غلا رأسه غيظا، إنما يغلي المرجل، فتكون قد شبهت الرأس بالمرجل الذي يغلي وحذفت المشبه به وكنيت عنه بذكر شيء من لوازمه وهو كلمة غلا. غلا رأسه، الرأس لا يغلي، وإنما يغلي المرجل يفور بمائه على النار على سبيل الاستعارة المكنية. الصديق، تقول مثلا لصاحبك أعرفك بصديقك المخلص، ما دمت تعرف به فأنت لا تعرفه، هذه أول مرة تراه، فكيف يقال إنه مخلص؟ هذا على اعتبار ما سيكون. أعرفك بصديقك المخلص، ومن أدرانا أنه مخلص، قد يكون خائنا، ولكن هذا على اعتبار ما سيكون. وعندما يقول أعرفك هذا دلالة على أنك لا تعرفه قبل، فلا يوصف بإخلاص ولا بضده، ولكن عندما يقال لك أعرفك بصديقك المخلص فهذا على اعتبار ما سيكون. وأما إذا قلت جلست إلى الصديق الناصح ألتمس الحكمة من سطوره، فأنت تريد ماذا؟ الكتاب، شبهت الكتاب بالصديق وحذفت المشبه وهو الكتاب، وصرحت بالمشبه به وهو الصديق الناصح على سبيل الاستعارة التصريحية. ما الذي منع من إرادة المعنى الأصلي؟ قوله من سطوره، من سطوره، فأنت لا تريد الصديق الناصح، الصديق الناصح ليست له سطور، وإنما تريد الكتاب وهو المشبه المحذوف. اشرح البيتين وبين ما فيهما من مجاز. لا يغرنك ما ترى من أناس إن تحت الضلوع داء دويا، فضع الصوت وارفع السيف حتى لا ترى فوق ظهرها أمويا. نعوذ بالله من الضلال. الداء الدوي هو الشديد المهلك. هذا ما يتعلق بالمجاز المرسل وعلاقات المجاز المرسل. هناك ما يقال له المجاز المركب وما يقال له المجاز العقلي. المجاز المركب، المركب إن استعمل في غير ما وضع له في علاقة غير المشابهة سمي مجازا مركبا، كالجمل الخبرية إذا استعملت في الإنشاء، كما في قول الشاعر هوايا مع الركب اليمانين مصعد جنيب وجثماني بمكة موثقوا. هو لا يريد الإخبار هنا، بل يريد إظهار التحزن والتحسر. إن كانت العلاقة المشابهة فهي استعارة تمثيلية، المركب الذي تريد به المشابهة كما مر في الأمثلة. الأمثلة قطعت جهيزة قول كل خطيب، عندما يقوم إنسان عند المناقشة ويأتي بالقول الفصل الذي يحسم الخلاف في المسألة، نقول حينئذ ماذا؟ قطعت جهيزة قول كل خطيب. وكان القوم قد اجتمعوا من أجل النظر في دية قتيل قتل، فأخذوا يتباحثون، فجاءت جارية يقال لها جهيزة فقالت إن أولياء المقتول ظفروا بالقاتل فقتلوه، إذن قوموا فمقعودنا. فقال قائل قطعت جهيزة قول كل خطيب. إذا أخذت هذا المثل ونزلته على تلك الحال كما مر في الاستعارة التمثيلية والعلاقة المشابهة، فإنه يكون استعارة تمثيلية. أما إذا لم ترد المشابهة فهذا المركب يكون حينئذ مجازا مركبا، يكون مجازا مركبا، كما يقول الرجل هوايا مع الركب اليمانين مصعد جنيب وجثماني بمكة موثق. هو لا يريد إلا أن يظهر التحسر والتحزن، لا يريد أن يخبر بالبيت ولا يريد المشابهة، وإنما يريد إظهار التحزن ويريد إظهار التحسن. وأما إذا كانت العلاقة المشابهة فهي استعارة تمثيلية، الصورة المركبة بالصورة المركبة، مع المشابهة يقال لها استعارة تمثيلية كما مر. وسيأتي إن شاء الله الفرق بين التشبيه التمثيلي والاستعارة التمثيلية. الجمل الخبرية إذا استعملت في الإنشاء يقال لها مجاز مركب إذا لم تكن العلاقة المشابهة، ولها أمثلة كثيرة جدا. والمطلقات يتربصن بأنفسهن، يتربصن جملة خبرية، المراد هنا الإنشاء يعني الأمر بذلك، كما في البيت الذي مر ذكره. إذا جاء جملة مجازية علاقتها المشابهة فهي استعارة تمثيلية، عندما تقول كنت أقدم رجلا وأؤخر أخرى تصف حالة من حالات التردد والإحجام عن الإقدام، فتقول في هذا الأمر أنا كنت مترددا أقدم رجلا وأؤخر أخرى، فهذه صورة، وأنت أردت المشابهة فهي استعارة تمثيلية، استعارة تمثيلية. لكن إذا لم ترد المشابهة وأردت الإخبار فيكون حينئذ مجازا مركبا. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.